شبعنين وعنينا مليانة مش محتاجين من حد عادة واللي بجبنا لو كان لينا كان زماننا بلوك بأمان ضيعنا يا ما كتير فلوس لا تاكل نار ولا حتى سوس لا القرش على في يوم ما أمنا ولا خلانا على الناس ندوس احنا ملوك النزهة واسألوا علينا يقولوا الكود ولا بشوات المدينة احنا ملوك النزهة واسألوا علينا يقولوا الكود ولا بشوات المدينة أبطال الجمهورية في الكرم والفانتازية ونزهة الدنيا دي والشياكة فينا اخر قطعة وجوه قلبي سايب علامة ده انت فراقك اصلا متعة احب اقولك بالسلامة فلوس نطير ناس نطير الدنيا اصلا مش هتسعنا غويني فرفش مش طالبة نقفش ونرمي هم الدنيا ورانا احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عينينا يا ما كتبت فلوس رامينا.